شهاب الدين أبو زهوة. الرحمة الغراء بالخيرات تأتينا. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا أسرار الأذكار، ونستكمل لقائنا مع كلمات ابن القيم رحمه الله تعالى، تلك الكلمات النورانية حول الذكر والذاكرين. ونقف في هذا اللقاء مع جلاء القلوب وأشياء أخرى. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: الذكر جلاء القلوب وصقالها، جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. ده كلام موزون. لما يقول لك الذكر جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها، عايز يقول لك إن القلب تارة يصدأ وتارة يعتل. الصدأ طبقة تعلو الحديد أو النحاس أو ما شابه ذلك. طيب، والاعتلال مرض، علة. فالقلب قد يصدأ، طيب، وقد يمرض. فالقلوب منها ما هو مجلو مصقول كالمرآة، والقلوب منها ما هو سليم صحيح معافى. وعلى الجانب المقابل، القلوب منها ما هو ميت أو مريض أو ما يعلوه الصدأ. طيب، ما الذي يجعل الصدأ يتراكم على القلب؟ تعال نشوف كده الحديد. لو سيبنا الحديد بره في الطل ويتعرض للمية وللشمس أسبوع اتنين تلاتة، ده هو يوم واحد يبدأ يعمل قشرة صدأ. سيبناه شهر تزيد الطبقة، سيبناه سنة تشتغل البرومة، سيبناه سنتين ما بقاش حديد، تمسكه تعمله بصبعك كده يتكسر نصين. ده الحديد وإحنا شايفين. يبقى إذا عرضنا الحديد لعوامل التلف من الماء والهواء والشمس فترة طويلة، خلاص يتآكل الحديد. كذلك القلب إذا تعرض للشهوات والشبهات وغفل عن ذكر الله عز وجل، فإن هذا القلب يصدأ. طيب، إذا صدأ وعلى الصدأ القلب بكثرة يمرض. طب إذا سكتنا على مرض القلب الناتج عن سيطرة الشهوة والشبهة والغفلة يموت. طيب، عايز ألحق نفسي، أدخل غرفة الإنعاش، ذكر الله عز وجل. عشان كده بيقول لي الذكر جلاء القلوب وصقالها. المراية لو سبناها ما اهتمناش بيها تلاقي الصورة تهتز، وتيجي تبص تلاقي وشك يعني بعيد عن وشك يعني وعن الناظرين، تبص تلاقي العين منفوخة والمناخير رايحة يمين شوية، وتقول ايه انا مالي في ايه، وتقعد تعمل كده. ده انت لا، وشك كويس بس المراية هي اللي غلط، المراية فيها خلل. طب لو المراية مصقولة كويس ومجلوة، بتشوف الصورة حلوة وتبقى فرحان بنفسك، وتبين لك الحاجات اللي انت عايز تشيلها، مثلا عفارة، تسرح شعرك، تهندم نفسك. اهو القلب كده. لو كان القلب مجلوا مصقولا تنطبع فيه المعارف، يشوف الأمور على حقيقتها، يفهم الآيات، يتعظ بالعظات، يتدبر ويعتبر عند إتيان وقت العبرة، لأنه قلب مصقول يعرف يكشف الحقائق بإذن الله. لكن لو القلب حصل عليه شهوات يعدي على الآية ما يفهمهاش، أو يجي يفتح المصحف ما يقدرش، أو تمر من قدام منه العبرة وما يعتبرش، يمرون عليها وهم عنها معرضون، وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. سبحان الله، يعني إيه؟ يعني ذكر الله عز وجل هو الذي يجلو قلبك ويوصلك إلى الفهم. فإذا وجدت انصرافا عن قراءة القرآن قلبك عليه صدى، اجليه، اسقله بإيه؟ أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله. طيب إذا وجدت نفسك واخدك ناحية المعاصي، قلبك مريض، مريض بالمعصية، واحد مريض بالغيبة، واحد مريض بالنظر إلى النساء، واحد مريض بالنظر إلى مواقع اليوتيوب ومواقع الإنترنت، واحد مريض بالنقد السيء، واحد مريض بقطيعة الجيران، واحد مريض بأكل الحرام، واحد مريض بالتقصير في واجبات أصحاب الواجبات. تقوم تعمل إيه؟ أكثر من ذكر الله. يعمل إيه بقى ذكر الله؟ يعالج المرض اللي في قلبك، يخلي نقطة المرض اللي في قلبك اللي بتبعت لعينيك فيروس، فيروس النظر للحرام، دخل قلبك. بلاش دخل قلبك، دخل قلبه، يا رب يعافينا وإياكم. فبدأ يبعت الإشارة للعين، بيلاقي نفسه رايح غصب عنه كده، بيروح بص كده، ما هو الفيروس جوه هيخليك تتحرك غصب عنك. عايز تضيع الفيروس ده، اديله إبرة ذكر لله عز وجل، أدمن ذكر الله، وهتلاقيه بيتعالج تماما ويشفى تماما بإذن الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد شكى بعض الناس إلى الحسن البصري رحمة الله عليه، فقال له: يا أبا سعيد، إني أشكو إليك قسوة قلبي، قلبي مش مطوعني، قلبي مش مريحني، قلبي مش قادر أتحكم فيه، ومفيش الناس تبكي وأنا مبكيش، الناس تجري للفجر وأنا مجريش، الناس تعمل الصالحات وأنا قاعد متكتف في مكاني، قلبي قاسي ما بينشطنيش، أشكو إليك قسوة قلبي. فقال له: أذبه بالذكر. يا سلام على الروشتة الإيمانية، شوف يقول له أذبه بالذكر، وفي رواية أدبه بالذكر. أذبه يعني إيه؟ الصدى ده عايزين ندوبه، بيجيبوا مادة كده يحطوها تدوب الصدى. فذكر الله عز وجل لما ينزل على صدى القلوب يدوب صدى القلوب. أدبه بالذكر، الذكر ده عامل زي السياط. ما هو لو واحد عمل غلط المفترض يتأدب، مش بيقولك العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة؟ لما واحد بيغلط بنأدبه، خلاص. التأديب طبعا له شروط، واحد بيعمل غلط بيتعاقب. طب بيدخلوا لك السجن إصلاح وتهذيب وتأديب وتربية، ده المفترض فيه كده. طيب انت قلبك شارد، قلبك بعيد عن الواجبات، أدبه بالذكر، اضربه. اضرب قلبي ازاي؟ اذكر الله. فكل مرة من مرات الذكر تنزل على القلب القاسي، على القلب البعيد عن ربنا، تضربه لحد القلب ما يتأدب، يبدأ يقبل على الله عز وجل. هو جلاء القلوب وصقالها، ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. يعني شوف برضو من ضمن الأمراض، من ضمن الأمراض ذكر الناس. ذكر الناس يعني إيه؟ القيل والقال، فلان عملت، فلان عمل، فلان سوت، فلان خلى، الله. وتلاقي فكهة المجالس، وما تحلاش المجالس ولا التليفونات إلا فلان عمل، فلان سوى، وكله من غير أدلة ولا براهين. طيب اللي عايز يتخلص من الداء ده يعمل إيه؟ واحد قلبه معلول معتل بذكر الناس، بالغيبة، بالنميمة، بالقيل والقال عن الناس، يعمل إيه؟ يذكر الله عز وجل. قال مكحول رحمه الله تعالى، واحد من التابعين: ذكر الناس داء، وذكر الله دواء وشفاء. فاللي عايز يبعد نفسه عن القيل والقال دائما يذكر الله عز وجل. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا، ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا. الله الله الله الله. كلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا، يعني لما الذكر يتملك عليك حياتك، ما شاء الله، رايح جاي طالع نازل، كل أحوالك مواظب على الأذكار. كلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا، اللسان مع القلب مع الحال مع الفعل، ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا. المذكور وهو الله عز وجل، إذا استغرق الذكر عليك حالك وفعالك ومقالك، اشتاق الله عز وجل إلى لقائك. انت سامع معايا؟ انتوا سامعين يا أخوانا؟ الله يشتاق إلينا سبحانه وتعالى، يحب لقاءنا. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أكثر ذكر الله أحب الله لقاءه. وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه، اللسان بيقول والقلب بيتدبر وفاهم، نسي في جنب ذكره كل شيء. طالما قلبك مع لسانك في الذكر في حضرة مع الله عز وجل، تنسى أي حاجة حوالين منك تماما تماما. زي عامر ابن عبد الله ابن الزبير سبحان الله، أو عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير لما قطعت رجله، قطعت رجله، قالوا عشان نقطع لك رجلك لازم نشربك حاجة، قالوا أغيب عن الوعي، قالوا قال لهم يبقى معنى كده أغيب عن ذكر الله، يعني كده معناه أنه كان مستغرق في الذكر ما يقدرش يستغنى عنه. قال لهم لا، أنا هدخل الصلاة وهذكر الله في الصلاة، مجرد ما أدخل الصلاة واذكر الله عز وجل في الصلاة اقطعوا رجلي. فدخل الصلاة وبدأ يذكر الله في صلاته، قطعت رجله ولم يحس بشيء. أهو يعني نسي في جنب ذكره كل شيء. ده مرة كان بيصلي وجزء من البيت وقع، لأن كانوا بيعملوا البيوت من النخيل والكلام ده، أهل البيت طلعوا يجرم، والناحية اللي كان بيصلي فيها الركن ما وقعش الركن ده، فبعد شوية افتكرهم هم فزعوا، طلعوا يجرم وناسين إن عروة بيصلي في جنب، طلعوا يجرم عليه يشوفوا إيه اللي حصل له، لقوه واقف يصلي وسلم من الصلاة. قال له مين اللي حصل؟ قال له أنت ما أدريتش. قال إيه اللي حصل؟ قال له البيت وقع، ولا هو هنا خالص، مستغرق في ذكر الله عز وجل. إذا واطأ ذكرك قلبك للسانك الذكر، الاثنين مع بعض، نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. إذا أردت أن يحفظ الله عليك أمرك، أن يحفظ لك أولادك، أن يحفظ عليك مالك، أن يحفظ عليك حياتك كلها، فاستغرق أوقاتك بذكره سبحانه وتعالى، وكان له عوضا من كل شيء. يعني لو الذكر أنت مثلا إيه، كنت هتروح مع أصحابك تتسامر وقلت لهم معلش أذكار الصباح لازم أعد أذكار المساء من بعد العصر لحد مثلا المغرب، فأنا هعد أذكر نص ساعة، ففاتك المشوار اللي كانوا رايحين، وربنا يعوضك، لأنك انشغلت بذكره عن غيره، ومن انشغل بالله عن غيره عوضه ربه سبحانه وتعالى. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وانت في ساعة العصرية، ساعة أذكار المساء، تركت الرفقة والسمر واللهو معاهم وقلت أذكار المساء ما أقدرش أسيبها، يعودك الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجلو ويسقل قلوبنا بذكره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.